الحمد لله سيدنا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسيرها البيت عليهم السلام الجزء الثاني في سورة الأحقاف، في قول الله سبحانه وتعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فيها. واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي مضت النذر، جمع نذير بمعنى منذر، من بين يديه ومن خلفه، أي من قبله ومن بعده، أي الرسل كلها قد أنذرت عاقبة الشرك كإنذاره، فذكر قومك بهم ليحذروا سوء العاقبة، يعني حذر قومك مما نزل بأهل الأحقاف قد ينزل بهم. وقول تعالى ألا تعبدوا إلا الله تفسير للإنذار، يعني الإنذار هو قوله ألا تعبدوا إلا الله، أي لا تشركوا بالله يا أحد، ألا تعبدوا إلا الله، ايوه الا تعبدوا الا الله، وهنا مبلغ طبع بس الا تعبدوا الا الله، لا ما بالله انت النظر عندك خفيف، لا الا وهنا الا في الله، هات اشوف وين ما في شيء، ما بالله انت نظارتك اليوم محيطه ألا تعبدوا إلا الله، لا يا أخي إلا تعبدوا إلا الله، لا بالله اللام بس في الطبع، لا بالله الحط بس، أنا شفت اليوم بس ألا تعبدوا إلا الله، ما بلا المشكلة في الطبع، ما بلا في الأدس، نعم ما يمكن تصلحها إلا ألا تعبدوا إلا الله. تفسير للإنذار أني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة، ووصف بالعظم بما يقع فيه من الشدائد، وأعلمهم أن الذين قبله من الرسل والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون كإنذار بألا تعبدوا إلا الله، جاءوا بالتوحيد واتفقوا عليه، وهذا اعتراض بين حكاية إنذار هود ثم رجع إلى كلام هود بقوله إني أخاف عليكم، إني أخاف عليكم، يجوز أن يكون الاعتراض قد تم بقوله من خلفه، وقوله ألا تعبدوا إلا الله من كلام هود، أي وقد خلت النذر ينذرون أقوامهم، وإنما قيل خلت من خلفه لأنه ماض بالنسبة إلى نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره في التجريد. ثم حكى الله عن الكفار أنهم قالوا أجيتنا لتأفكنا، أي لتصرفنا وتقلبنا، والإفك هو القلب، وقيل من الإفك الذي هو الكذب، أي لتصرفنا بالإفك عن آلهتنا أي عن عبادتها، فاتنا بما تعدنا، أي عجل لنا ما تعدنا من عذاب الشرك إن كنت من الصادقين في وعيدك، استعجاب منهم على وجه التكذيب. قالوا إذا أنت أتيت لتأفكنا بكذبك وما تدعيه حتى نعبد غير آلهتنا ونعبد إلهك هذا اللي أنت ذكره، فأتنا إذا كنت صادق أتنا بما تعدنا. قال إنما العلم عند الله، فقال لهم هود عليه السلام ما حكى الله عنه، قال إنما العلم عند الله، معناه لا علم عندي بالوقت الذي يكون فيه تعذيبكم، الذي يكون فيه تعذيبكم حكمة وصواب، فكيف أدعوه بأن يعجله كما تقترحون بخلاف ما علم صلاحه، يعني أنا لا أعرف مثل الوقت الذي يرى الله سبحانه وتعالى فيه صلاح وقوع العقوبة عليكم، لكن أترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأبلغكم تقديره، وأنا أبلغكم أي ما شاني إلا تبليغ ما أرسلت به، أنا ما لي دور إني لن أدعي عليكم ولن أستعجل ولا شيء، ولكن أنا سأبلغكم بما أرسلت به إليكم، وهذا شأنكم، أما العذاب فهو عند الله سبحانه وتعالى مما هو شاني وشرطي، وهو الإنذار لكم بجهدي من العذاب، فأما العلم بوقته فما أوحاه الله إلي ولكني أراكم قوما تجهلون، أي أن الرسل لم يبعثوا إلا منذرين غير سائلين غير ما أذن لهم، أو المعنى تجهلون حيث تصرون على طلب العذاب. وهب أنه لم يظهر لكم كوني صادقا، ولكن لم يظهر أيضا كوني كاذبا، فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب جهل عظيم. قال يعني أنتم تقولون أنه ما ظهر لكم أني كذاب، أيضا ولا ظهر لكم أني غير كذاب. تجرؤكم على أن تقولوا آتنا بعذاب الله، هذا يعني دليل على جهلهم. ثم قال تعالى: فلما رأوه، ضمير الها يرجع إلى ما تعدنا، أي رأوا العذاب الموعود به عارضا مستقبل أوديتهم. فلما رأوا العذاب بدو عارض سحاب مستقبل أوديتهم، منتظرين السيل منتظرين المطر. وقيل الضمير عائد إلى غير مذكور، ويبينه قوله عارضا كما قال: ما ترك على ظهرها من دابة، ولم يذكر الأرض لكونها معلومة. فكذا ها هنا الضمير عائد إلى السحاب، كأنه قيل فلما رأوا السحاب عارضا، وهذا اختيار الزجاج، ويكون من باب الإغمار لا على شريطة التفسير. والعارض السحاب الذي يعرض في أفق السماء، أو يعرض في أفق السماء. كان المطر قد حبس عن عاد، يعني كان حبس عنهم المطر، وأرسلوا ناس قصتهم، أرسلوا ناس إلى مكة منهم يدعو لهم هناك عند فنزل العذاب، واحد رجع وأكل معهم وواحد سلم. كان المطر قد حبس عن عاد، فساق الله تعالى إليهم سحابة سوداء، فخرجت عليهم من واد يقال له المغيث، ففرحوا حين رأوها وقالوا: هذا عارض ممطرنا، والمعنى ممطر إيانا. وكلما عرض فهو عارض لاعتراضه للناظرين وظهوره وبيانه. قال الشاعر: فدع ذا وما فات من ذكرها، وابعث لهم عارضا مستطيرا. قيل كان هود قاعدا في قومه، فجاءه سحاب مكفهر، فقالوا: هذا عارض ممطرنا، فقال: بل هو ما استعجلتم به من العذاب. كان جالس بينهم، فلما رأوا هذا اللي قالوا: ها هذا عارض ممطرنا، فلما رأى سلام الله عليه فشدة البأس اللي فيه، قال: بل هذا ما استعجلت، هذا العذاب اللي استعجلتم، بل هو ما استعجلتم به من العذاب. ثم بين ما هي، فقال: ريح، أي هي ريح فيها عذاب أليم. ثم وصف تلك الريح فقال: تدمر كل شيء، أي تهلك كل شيء من نفوس عاد وأموالهم الجم الكثير. فعبر عن الكثرة بالكلية، يعني لم تدمر كل شيء، بقي الجبال بقي الشجر بقي كذا، لكن بمعنى أنها يعني عبرت بالكل عن الجزء، فلم تدع منهم أحد. قوله بأمر ربها فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، إضافة الرب إلى الريح للدلالة على أن تصريفها مما يشهد بعظم قدرته، لأنها من أعاجيب خلقه وأكابر جنوده، وأن هذا ليس من باب تأثيرات الكواكب، بل هو أمر حدث ابتداء بقدرة الله تعالى، لا لأجل بقدرة الله تعالى لأجل تعذيبكم، لا هي وقت، يعني هذا دليل إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن الريح وأن هذه العقوبة نزلت من الله سبحانه وتعالى بسبب أعمالكم، وليس بسبب أن فيه انخفاض في الجو ولا طبقات الجو العليا ولا لا، هذا وليست الطبيعة أتت بهذا كما يقول البعض، ولكن هذا عذاب مرسل لكم خاص. ثم قال في صفة هلاكهم: فأصبحوا، يعني عادا، لا يرى إلا مساكنهم، مع أنه قال تدمروا كل شيء، هذه المساكن عادها باقية، إذن ما دمرت ما بالله، بمعنى الشدة عليهم هم أنفسهم. قرئ بفتح تاء: لا ترى إلا مساكنهم، على أن الخطاب لغير معين، ونصب مساكنهم وبضمها على التأنيث، ورفع مساكنهم عن علي وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة، والقياس التذكير كما تقول: ما قام إلا هند، وهي قراءة حمزة وعاصم، وإنما لم ترى إلا مساكنهم لأن الريح أهلكتهم. والمعنى أنهم لا يرون أحياء فصاروا لا يرون أحياء فصاروا كالمعدومين. وقيل: أمالة الريح عليهم الأحقاف، فكانوا تحتها 7 ليال و8 أيام، لهم أنين عظيم، ثم كشفت عنهم الريح فاحتملتهم فطرحتهم في البحر. روي أن الريح كانت تحمل الفسطاط، أي الخيمة أو الضعينة، فترفعها في الجو حتى ترى كأنها جرادة ثم تطرحها. وقيل أول من أبصر العذاب امرأة منهم قالت رأيت ريحا فيها كشهب النار. وروي أن أول ما عرفوا به أنه عذاب أنهم رأوا ما كان في الصحراء من رحالهم ومواشيهم تطير بهم الريح بين السماء والأرض، فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم، فقلعت الريح الأبواب وصرعتهم، ولم يبقى إلا هود ومن آمن معه. وروي أن هود لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى المؤمنين معه خطا إلى جنب عين تنبع. عن ابن عباس قال اعتزل ومن معه في حظيرة ما يصيبهم إلا ما يلين على الجلود وتشتهيه الأنفس، وإنها لتمر من عاد بالضعن بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة، قاله في التجريد وغيره. قال الرازي وأثر المعجزة إنما ظهر في تلك الريح من هذا الوجه، أنها على العصاة شديدة وعلى المؤمنين ريح طيبة وهم في نفس المكان. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الريح فزع وقال اللهم أني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، لأنها من جنود الله سبحانه وتعالى الريح الشديدة. لذلك أن الكثير عندما يرى الريح ويروا البر يطلع رجل ويروا الريح ويروا هذا يلجأ إلى الله، والبعض الآخر لا ما كان شيء، مجرد غبار جاء وقد الأرصاد توقعت وكلها ساعتين ثلاث ويمشي. ثم قال تعالى كذلك أي مثل ذلك الجزاء نجزي القوم المجرمين، والمقصود تخويف كفار مكة. فإن قيل لما قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فكيف يبقى التخويف، قلنا قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إنما نزل في آخر الأمر، فكان التخويف حاصلا قبل نزوله. قال يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لكن هذه أمة محمد ما كان فيها، لكن قال كيف يخوفهم ومع ذلك فيه أمان بوجوده. قال لأنه نزل التخويف أولا ثم نزل بعده هذه الآية، ثم أنه تعالى خوف كفار مكة وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم، فقال سبحانه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أراد بالتمكين تمكينهم من أمور الدنيا ولذاتها وحطامها وشهواتها بكثرة المال والرجال والقوة. والمعنى على هذا ولقد مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه يا قريش، ما بمعنى الذي وإن نافية بمنزلة ما، أي في الذي ما مكناكم فيه، واختير إن على ما لأنها أحسن في اللفظ لما فيه من مجامعة ما مثلها من التكرير المستبشع ومثله يجتنب. وقد جعلت إن زائدة وتأولوا بأن مكناهم في مثل ما مكناكم، والصحيح الأول. قال وقد جعلت إن زائدة وتؤول بأن مكناهم في مثل ما مكناكم، والصحيح الأول لقوله كانوا أكثر منهم وأشد قوة، فدل على أن تمكينهم فوق تمكين قريش لا مثله، وهو أبلغ في التوبيخ وأدخل في الحد على الاعتبار. ثم قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، قال مكناهم بشيء أكثر مما مكناكم، هم أقوى منكم وأشد منكم قوة وجمعا وأكثر، ومع ذلك أخذهم العذاب. ثم قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، يريد سبحانه أن فتحنا عليهم أبواب النعم وأعطيناهم سمعا فما استعملوا في سماع الدلائل، وأعطيناهم أبصارا فما استعملوها في تأمل العبر، وأعطيناهم أفئدة فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالى، فانصرفوا هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها. أتيناهم سمعا يستمعوا فيه النبي ويستمعوا ولم يستمعوا، كانوا يستمعوا إلى الغناء مثلا أو يستمعوا إلى الشعر أو يستمعوا إلى الكهانة أو يستمعوا إلى أي شيء إلا دلائل الإيمان. وأتيناهم أبصار، والأبصار أتيناهم للإدعاء وللتفكر في مخلوقات الله، ولكن يستخدموها في غيرها، أما في النظر إلى المحارم، أما في أي شيء مخالف للشريعة. نعم، جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وقلوب يتفكروا بها ويعقلوا بها، ولكن استخدموها كلها استخدام غير شرعي كما نرى الآن في البعض لا يستخدم عقله لا في التفكير ولا في شيء، وإنما في كيف يتلذذ في حياته. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء من الإغناء، وهو القليل منه، بمعنى أنه جعل لهم آلة صحيحة السمع والبصر والأفئدة للفهم والتدبر، فما انتفعوا بها فيما خلقت لهم الأمور الدينية. وقوله إذ كانوا يجحدون بآيات الله، إذ متعلق بأغنى ومتعلق بأغنى جاري مجرى التعليل، أي ما أغنى عنهم إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزاءهم، وحاق أي رجع عليهم وأحاط بهم. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: وسألت رجلا من أهل اللغة فقال معناها الإحاطة، وأنشدنا من الشعر فقال: تحدر من إشراق كوكب تحدر من إشراق كوكب برهة فهوى لترب ساعديه حائب. فبين عز وجل أنه إنما لم يغني عنهم سمعهم وأبصارهم لأجل أنهم كانوا يجحدون. ولفظ إذ قد يذكر لإفادة التعليل، تقول ضربته إذ أساء، والمعنى ضربته لأنه أساء. وفي هذه الآية تخويف لأهل مكة، فإن قوم عاد لما اغتروا بدنياهم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله، ولم تغني عنهم قوتهم ولا كثرتهم، فأهل مكة مع عجزهم وضعفهم أولى أن يحذروا من عذاب الله ويخافوا. واستهزاؤهم أنهم كانوا يطلبون نزول العذاب، وإنما كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء، ثم نزل بهم ذلك العذاب الذي كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء، والله أعلم. ثم قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم يا قريش. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا ومروعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من صديق مخرجا، وكل الهم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.